all this and that. يرتع ويلعب وإنا you I'm وشروه بثمن دراهم معدودة كانوا فيه من الزاهدين Oh,

Ooh. وَقَالَ اللَّهُ